إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام على باب في أحكام صلاة الكسوف، باب في أحكام صلاة الكسوف. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذكر المؤلف هاتين الآيتين اللتين تتحدثان عن كون الشمس والقمر آيات من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آية، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا رب العالمين جعل الشمس ضياء آية من آيات الله، وجعل القمر نورا آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا حدث كسوف للشمس أو للقمر فهذا آية من آيات الله، فالآية التي هي ضياء من الممكن أن يمحوها الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ومن الممكن أن يمحو آية النهار إن شاء سبحانه وتعالى، ومن الممكن أن يمحو آية الليل فيصبح أو تصبح السماء بدون نجوم أو بدون كواكب ولا قمر يضيء، وإنما تنخسف هذه الأشياء. كيف تنخسف وأسباب الانخساف؟ هذه أمور يعلمها الفلكيون ويعلمون أسبابها، فهي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى للكسوف أو للخسوف، ولكن هناك أسباب شرعية، فهذه الأسباب الكونية أسباب قدرية، فرب العالمين يجعل القمر بين الشمس وبين الأرض، فحينئذ تنكسف الشمس، واضح؟ فإذا الشمس إذا وقع القمر بينها وبين الأرض على خط واحد، مع أن القمر أصغر من الشمس، ولكن نظرا لقربه من الأرض يجعل الشمس غير مرئية، فحينئذ يحدث الكسوف. يعني أنت الآن مثلا على سبيل المثال، أيوم أكبر، الشمس ولا العملة الفضية؟ الشمس طبعا، ولكن لو وضعت العملة الفضية على عينك لن ترى الشمس، فمعنى ذلك هل الشمس حجبها الخمسة قروش أو الجنيه على يميكو جنيه الوقت قد كده، كان عندنا في خمسة قروش وكانت حاجات كده كبيرة، لو بعد خمسة قروش كانت قد كده يعني لو فكتها كفضة ولا حاجة ممكن تعمل لك خمسة جنيه دلوقتي ولا حاجة، واخد بالك؟ تضعها كده على عينيك بسم الله ما شاء الله كأنها عدسة، عدسة نظارة، واخد بالك؟ تحجب عنك الشمس وتكسف الشمس نظرا لقربها من العين، لكن لو أبعدتها لا تؤثر. فالقمر لقربه من الأرض إذا وقع بين الشمس، إذا وقع بين الشمس والأرض على خط واحد حينئذ يحدث الكسوف، وقد يكون كسوفا حلقيا، وقد يكون كسوفا جزئيا، وقد يكون كسوفا كليا، المهم أنها تنكسف. آية من آيات الله، فهذه أسباب كونية يعلمها من؟ إذن حدثت بقدر الله عز وجل، حدثت بقدر قدرها الله، هذه أمور كونية. لكن هناك أسباب شرعية، نعم، ما هي الأسباب الشرعية؟ أن يخوف الله بها عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الأسباب الكونية يعرفها من؟ علماء الفلك يدرسونها فيعرفونها ظواهر، تمام، وتدرس مثلما تدرس خواص المواد والطب والتشريح ومشاكل ذلك، تعرف الأمور لتعلموا عدد السنين والحساب. الشمس والقمر بحسبان، لكن لا يستطيع مخلوق أن يعرفك الأسباب الشرعية إلا من؟ الوحش، عن طريق الوحش الذي ينزل على المرسلين. لماذا تحدث هذه الآيات؟ يخوف الله بها عباده سبحانه وتعالى، واضح؟ فذكر المؤلف الآيات، وهذه الآيات يعني ذكرنا تفسيرا لها قبل ذلك في دروس التفسير. قال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء. طبعا قول الشيخ سنة مؤكدة باتفاق العلماء هذا قول فيه شيء من الايه يعني التساهل، لأن بعض أهل العلم قال بالوجوب، بعض أهل العلم قال بالوجوب، والإمام ابن القيم في زاد المعاد والمؤلف بالتأكيد قرأ كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد، يعني الشيخ صالح يعني أكيد قرأ كتاب زاد المعاد، الشيخ ابن القيم ذكر أقوال يعني شيئا من هذا ومال إلى القول بالوجوب. كذلك ممن قال بهذا أبو عوانة في مسنده، وكذلك مال إلى ذلك الإمام الشوكاني وصديق حسن خان. الشوكاني مال إلى القول بالوجوب في السيل الجرار، ونقل كلامه صديق حسن خان ويعني أيده. ومن علمائنا الأكابر المعاصرين الشيخ العسيمين في شرح زاد المستقنع يقول بالوجوب، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول بالوجوب. إذن هناك من الأقدمين من قال بالوجوب، ومن المعاصرين من أئمتنا ومشايخنا من قال بالوجوب، حتى إن الإمام مالك أجراها مجرى صلاة الجمعة، أجرى صلاة الكسوف مجرى صلاة الجمعة، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 527. فقول المؤلف هنا صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ليس مع المسألة ليس فيها إجماع، وإنما كما علمتم هناك خلاف، وورد عن مجموعة من أهل العلم أن الصلاة واجبة، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم فصلوا، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأداء الصلاة ويجري مسرعا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حينما انكسفت الشمس وكان ولده إبراهيم قد توفي في هذا اليوم وجاء من دفنه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالشمس تنكسف، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج مسرعا لدرجة أنه لم يكن الرداء قد استقر، الرداء الذي يلبسه لم يكن قد استقر عليه، فأخذ يجره مسرعا وهو خائف صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس وأطال في الصلاة جدا، حتى النساء صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطال قريبا في الركعة الأولى من سورة البقرة، لدرجة أن بعض الصحابة كان يسقط ويقع من طول القراءة، حتى إن أسماء حينما صلت بنت أبي بكر الصديق كما جاء في الصحيح إذا بها كاد أن يغمى عليها لولا أنها تناولت شيئا من الماء كان بجوارها فصبت على رأسها في أثناء الصلاة، وكانت تنظر إلى النسوة يصلين فكانت تريد أن تخرج من الصلاة، فتجد أن النسوة اللائي هن أكبر منها في السن كن يصلين، فجعل ذلك يعني الهمة لا تفطر إذا وجدت الكبيرات في السن يصلين وهي شابة فلم تخرج من الصلاة. فإذا معنى ذلك، ثم بعد الصلاة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عجيبة ويتكلم عن رؤيته للجنة وللنار ويذكر المسلمين، كل ذلك يكون سنة. إذا الأمر هنا بهذه الصيغة وبهذه الصورة التي حدثت، يعني من الصعب جدا أن يقول أحد قرأ هذا الحديث. والشيخ الألباني رحمة الله عليه له جزء حديثي حينما كان يدرس الروضة الندية سنة 1951، كان بيدرس الروضة الندية سنة 1951 وختمها ليلة العدوان الثلاثي على مصر، قال ذلك في تعليقه في خاتمة الكتاب، قال: انتهيت من قراءة الكتاب على إخواننا في مجلس في الليلة التي حدث فيها العدوان الثلاثي على جمهورية مصر، الجمهورية العربية المتحدة كان اسمها كده وقتئذ، واخدين بالكم اللي هو سنة كام؟ 56. فسنة 51 الشيخ كان بيدرس الروضة الندية لصديق حسن خان، ووصل إلى الكلام على صلاة الكسوف، فلما حدث مناقشة لأقوال أهل العلم وتردد صديق حسن خان تبعا للإمام الشوكاني هل حدثت صلاته الكسوف مرة واحدة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أم تعدد الكسوف في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ طلب الطلاب من الشيخ الألباني أن يقوم بتحرير الأمر، فقام بجمع جميع الأحاديث التي وردت في الكتب والمسانيد والسنن والأجزاء الحديثية، وخذوا بالك جمع الروايات عن 20 صحابيا، جمع الأحاديث عن 20 صحابيا، وأخذ يناقش هذه الأحاديث صحة تصحيحا وتضعيفا حسب منهجه سنة 1951. ثم بعد أن توصل إلى كون الحادثة لم تحدث إلا مرة واحدة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حققه الأئمة الكبار كالإمام البخاري وغيره، فما الذي حدث؟ إذا بي بعد ذلك يأتي بقصة الكسوف والصلاة والخطبة بالأسلوب الذي قام به بتجميع النصوص في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقام بتجميع الروايات بهذا الأسلوب فأصبحت الحديث حديثا واحدا، جمع كل الروايات الصحيحة فجمعها في جزء واحد، ثم بعد ذلك ثلث رحمة الله عليه بالكلام عن أوهام الحفاظ التي وقعوا فيها، وأصبح الجزء كاملا للنشر إلا أنه لم ينشر في حياته، وظل حبيسة مكتبة الشيخ 50 سنة، ونشر بعد موت الشيخ رحمة الله عليه، نشرته دار عمار على ما أذكر في الأردن، حتى جبته معايا بس نسيته في المكتب فوق، مع الكتاب مطبوعة اللي هو صلاة الكسوف. واخدين بالكم؟ يعني لو مثلا الظروف سمحت في يوم ما من الممكن أن نقرأ هذا الجزء الحديثي ونتثقف ونتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصلاة الكسوف قول الشيخ هنا سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه شرح الروضة الندية على طلابه في المجلس، بس هذه الأمور لم تسجل بالطبع لأنها قديمة كما ترون، انتهى من الشرح سنة 56، وحتى الناشر قال كلمة طيبة جدا في مفتتح الكلام، قال: الشيخ كتب هذا وحرر هذا أيام لم يكن للسنة أعلام منشورة. كانت أين السنة في ذلك الوقت؟ ولم يكن في البلدة التي يعيش فيها الشيخ في سوريا أحد من أهل السنة ينصره، كان الشيخ وحيدا غريبا هو والطلاب الذين اقتنعوا بدعوته إلى السنة رحمة الله عليه. في هذه الفترة لم يكن طبعا لم تكن قد ظهرت إمكانيات الدولة السعودية من الناحية المادية، وبناء على ذلك لم تكن السلفية قد خرجت من جزيرة العرب، إلا ما كان من وجود السلفية في مصر على يد من؟ مشايخ أنصار السنة الشيخ حامد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والأئمة، لأن خلي بالكم السعودية لما ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها وفتح عليها بالمال، إذا بها تستخدم هذا المال استخداما طيبا في مسألة إرسال الجاليات وطلاب العلم واستقدام الطلاب إلى المملكة وإنشاء الجامعات، لأن في الوقت الذي كان فيه الألباني يدرس هذا الكتاب لم يكن في السعودية ولا جامعة، مفيش جامعات خالص، كانت لسه الجامعات. لذلك أول ما أنشأت الجامعة الإسلامية أتوا بالألباني ليدرس حديث، وأتوا بالشنقيطي ليدرس تفسير وأصول فقه، وأتوا بالشيخ عبد الرزاق عفيف، واستقدموا العلماء لإقامة جامعة، لأن علماء المملكة لم يكونوا قد نشأوا في جامعات ولا مدارس، والجامعات بالنسبة لهم شيء جديد عليهم. مسألة الجامعات تعلموها ممن؟ من علماء مصر، واخدين بالكم ولا لا؟ هم الذين أنشأوا الجامعات وأنشأوا المعاهد وأنشأوا وقام بهذه النهضة التعليمية، وكان عمادها من؟ وكان عمادها من؟ الشيخ عبد الرزاق إيه؟ عفيفي رحمة الله عليه، واخدين بالك، طلبه الملك من مصر علشان يقوم بتأسيس هذه النهضة التعليمية، لأن السعودية كانت في الفترة دي لم يكن هناك لا جامعات ولا مدارس، كانت المسألة طبعا إيه؟ يعني يفعلون كما كان يفعل السلف قديما التدريس في المساجد، لكن بقى جامعات والكلام ده جديد على المملكة. هذا تم متى؟ بعد ظهور المال في السعودية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه لأصحابه، وأن يغني المسلمين جميع المسلمين من فضل، وأن لا يحوجهم، وأن لا يجعل أيديهم السفلى لأي مخلوق في الدنيا، آمين. فيقول: صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. واضح يا اخواننا؟ زي ما قلنا آية، هذه آية التخويف، ده آية ايه؟ شرعية بقى، مش كده ولا لا؟ نعم. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات، الآيات المقصود بها الآيات الايه؟ الكونية، إلا تخويفا. رب العالمين يرسل بالآيات، كما قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات، الآيات اللي هي المعجزات، التي المعجزات الحسية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن ضمن هذه الآيات لخرق العادة، لأن خرق العادة لما الشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخر اليوم ويأتي الليل، لكن أن تظلم الدنيا بالنهار هذا خرق للعادة، مش كده ولا لا؟ خروج على العادة، إن اليوم يصبح بالنهار الدنيا ظلام، ده خرق عادة ولا لا؟ خرق عادة. قال: ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر ثوبه، فصلى بالناس كما جاء في الحديث، وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده، وأنه أي الكسوف قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، يعني من الممكن، من يدري، فربما يحدث عند هذه الآية عذاب ينزل بالناس، عذاب شديد، قد يحدث انخساف في الأرض، قد يحدث يصاحبه زلزال، قد ما يزيل الأمور، خلي بالكم، قد يحدث بها. إذا نظرنا إلى الأسباب الكونية من الممكن أن يحدث مع هذا الأمر الخارق للعادة أمور أخرى خارقة للعادة وتدمر، والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم وكفانا وإياكم مصارع السوء. فقال: وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده، وأنه أي الكسوف قد يكون سبب نزول عذاب بالناس. طبعا اسم كسوف ولا خسوف؟ من الممكن أن يقال كسوف وخسوف، ومن الممكن أن يقال كسوف الشمس وكسوف القمر، وخسوف الشمس وخسوف القمر، ولكن من الممكن إن جمع بينهما أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. هذه مسائل يعني اصطلاحية في اللغة العربية، فإن جمع بينهما كان الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لأن الشمس مؤنثة فيأتي الكسوف، واخدين بالكم ولا لأ؟ الكسوف مع التأنيث، تمام؟ لكن الكسوف للاثنين والخسوف للاثنين، لكن لو جمعنا بينهما القمر مذكر فينخسف، تمام، والشمس هي التي تنكسف. طبعا الأمور ممكن تكون الوقت انعكست الدنيا وأصبح القمر هو اللي بيتكسف والشمس هي اللي بتتخسف، الرجال هم اللي بيتكسفوا وبعض النساء ما بيتكسفوش ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ ها. فقال فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أمر. طب الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، يبقى كيف يكون السنة فقط؟ قال فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. من ما هو الذي بالناس؟ سبب من أسباب العذاب، ربما كان سببا من أسباب العذاب. قال ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوا. طبعا هذا الكلام للأسف لا ينزل منزلته في قلوب الناس، بل نحن حينما ننظر إلى الناس تأتي يقول لك يحدث مثلا كسوف وهذا الكسوف سيرى، لأن المسألة وحدود. طب يعرفوا إزاي؟ حسابات، رب العالمين جعل الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة. وهذا الأمر واحد يقول لك ما هو الناس عرفت ايه؟ يعني عرفوا عن هم اللي بيصيروا الشمس ولا بيصيروا الكواكب ولا بيصيروا القمر؟ من الذي يسير ذلك ويدبر أمره؟ الله. طيب هم حسبوها بناء على ايه؟ بناء على سنة الله تعالى في هذه الأشياء، السرعات المعروفة، كل شيء لسرعة، وهذه الأمور استطاعوا أن يرصدوها، فلما رصدوها تحقق ما قاله الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة. واخدين حسابات دقيقة؟ يعني دايما بنقول الحكاية دي، تخيل انت جاي اقول لك ايه، القطار هيطلع من محطة مثلا في اسكندرية سيدي جابر هيوصل مثلا محطة الجيزة الساعة واحدة، روح الساعة 2 يبقى قابلني لما يبقى القطر يوصل في ميعاده، مع ان القطر معروفة سرعته قد ايه ويجري السائق على سرعة قد ايه، والسائق ده راجل محترف، والقطار مش هيعطل مثلا، لان مثلا عارفين مثلا يعني في ده من النادر وقوع عطل مثلا بالقطار ولا شيء. طب يعني لو استمر وما عطلش وفي كل محطة هيقف قد كذا، كلها محسوبة، وفي الاخر بيوصل حتى الطائرة توصل قبل ميعادها او قبل ميعادها، مش كده ولا لا؟ مع ان المسافة قريبة. طب تخيلوا بقى هذه الاقمار وهذه النجوم، كل ده بيسير كلهم في فلك يسبحون وبسرعات ثابتة، ولذلك لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. وذلك تجد الرزمانة او النتيجة دي، الورق النتيجة اللي عاملها هيئة المساحة، انت بتصلي عليها، انت اللي بتطلع تشوف الشمس ولا بتشوف ظل كل شيء مثليه ولا شيء من هذا القبيل، وتجد شروق الشمس الساعة كذا، الفجر الساعة كذا، الظهر الساعة كذا، المغرب الساعة كذا، العشاء، انت بتبص في النتيجة وبتأذن سليم ولا لا، وتجد السنة تعدي. خلي بالك دي معمولة الأوراق دي من 20 سنة ولا حاجة، ياك تفتكر انها سنة بسنة بتطلع؟ لا محسوبة. وذلك يقول لك المغرب بعد 30 سنة الساعة اليوم كذا، تيجي تقول لهم 13 ديسمبر سنة مثلا 2080 المغرب هتدن الساعة كام أو شروق الشمس، يقول لك كذا، وطول النهار هيبقى قد كذا. الكلام ده علم غيب. أيوة غيب بالنسبة لنا، هذا اسمه غيب نسبي، لكن من يعلمه؟ العلماء المتخصصون الذين يقومون بحسابات هذه الأمور. هذا يدل على ماذا؟ إتقان صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك يقول لك سيحدث كسوف كل في الوقت الفلاني ولن يظهر إلا لأهل البلاد التي على خطوط الطول كيت وكيت وكيت وكيت. أنت تعرف إن استطاعوا أن يحكموا بحسبان اليوم الذي حدث فيه الكسوف الكلي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد في يوم موت إبراهيم ابنه، بيحسبوها ويقول لك في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وقع في الفترة الفلانية حدث الكسوف الكلي يوم كذا الساعة كذا وظهر لأهل المدينة من كذا لكذا. طبعا الكلام ده كله ليه؟ المسألة معادلات، مسألة رياضية بتتحسب، مسألة رياضية بحتة. ما تفتكرش ان حد بيفتح الكتاب ويجيب يدرب الودع ويعمى، عز الله. دي مسائل، ده هذا يدل على ان هذا الكون يدبر إله حكيم، كل شيء محكم متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وذلك يقول لك يحدث كذا، بيحدث. تيجي تقول لا يا عم احنا مش هنصدقه، مش هنصدق ايه؟ دي امور اصبحت علم عند اصحاب علم، اسمه ايه؟ علم ايه؟ قطعي يقيني، لانها حسابات، واحد زائد واحد سوى ايه؟ اتنين، مفيش فيها قول ثالث ولا فيها قول تاني، مفيهاش. فبناء على ذلك هذه ايات من ايات الله. هذا الامر لما نقوله ما تفتكرش ايه ده البشر ما ولا عملوا حاجة، اكتشفوا علم الله عز شيء من شيئا، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء شاء الله أن يعلمنا فعلمنا. وهذا مما يدل على الإعجاز، إعجاز مقادير الله وإعجاز أمر الله الكوني سبحانه وتعالى وإتقانه، كما قال الآية صريحة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. واضح؟ القرآن اللي أشار إلى هذا، تمام يا أخوانا؟ القرآن الذي أشار إلى هذا. كون الأمة العربية أيام نزول القرآن كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، هذا أمر واقع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولذلك جاءت الشريعة للأمة الأمية. يعني إيه للأمة الأمية؟ يعني بتأتي بالأحكام الشرعية لمن ليسوا بعلماء في علوم الفلك والأجرام، لأن لو جاءت لهؤلاء طب ماذا تفعل مع الأميين؟ فجاءت الشريعة لمن؟ ها؟ لأدنى الناس علوما. واضح الكلام؟ ولذلك يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا اللي هو 29. يبقى مش معنى أن هذا بيدعو الأمة إلى أن تظل أمية. واضحة المسألة؟ لأن في بعض الناس للأسف يجوا يستدلوا بهذا أن أمة أمية. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا أمة أمية. طب تعالى يا عم نعلمك القراءة والكتابة، لا إحنا أمة أمية. طيب تعالى يا عم نعلمك الحساب ونعلمك جبر وهندسة، لا يا عم إحنا أمة أمية. لا، ما أمرنا الله بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية، يحكي إيه؟ واقع. وليس المقصود يقول كونوا أمة أمية، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على أن تخرج من الأمية إلى التعلم، مش كده ولا إيه؟ عشان بس تبقوا فاهمين، لأن في بعض الناس بتفهم النصوص يا أخوانا. أخي بيقول البعض يخلط بين هذا وبين قضية التنجيم، لا هذا كلام فارغ. التنجيم دي مسألة تانية، التنجيم ده أمر تاني خالص، أمر فيه شعوذة وفيه سحر وفيه دجل وفيه كذب، واخدين بالكم؟ ولذلك المملكة اسمها إيه؟ اللجنة الدائمة في المملكة أصدرت فتوى بالتفريق بين التنجيم وبين علم الإيه؟ الفلك. يعني في فتوى هناك كانت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ونيابة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، في فتوى هناك هتجدونها في المجلد الأول في مجموع الفتاوى. ومن الممكن أن احنا في يوم، وذكرنا ذلك حينما كنا نتكلم عن التنجيم في آخر شرحنا للعقيدة الطحوية، وكذلك في شرحنا لكتاب دعوة التوحيد للشيخ خليل الراس، تكلمنا عن شيء وفرقنا بين علم التنجيم وعلم ليه يا أخوانا؟ وعلم الفلك، العلم القائم على علوم تجريبية ودراسة، بعكس التنجيم الذي يبنى على السحر والدجل ومشاكل ذلك وتأثير النجوم في الأرض وحظك وأنت والنجوم وشوف برجك برج إيه، كل ده والعياذ بالله من الدجل ومن السحر ومن التنجيم المحرم. لكن احنا بنتكلم عن السرعات اللي القرآن قال عليها إيه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فقال ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوا. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم. يعني أول ما يحدث انكسف كسوف في الشمس يقول لك الشمس ظلمت، ليه؟ عشان في واحد عظيم هيموت أو مات أو سيولد عظيم. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. طبعا كان من الممكن أن يستثمر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان والعياذ بالله رجلا من أهل الدنيا، لأن حدث هذا لموت من في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابنه، فيقول شفت ابني إبراهيم ابن نبي، والدليل على ذلك أن الشمس قد كسفت، ولكنه خرج مسرعا ليقول للناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. حتى كان يسكت والناس فهموها كده، خليه عديها، لا تصحيح المعتقدات، لا هذا خطأ، الرسول لا يسكت. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت على معلومة باطلة؟ يسكت على أمر من ظنون الجاهلية؟ معاذ الله، لأنه رجل بعث من أجل أن يصحح المفاهيم العقدية أولا ثم المفاهيم الأخرى. قال: فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كسفت الشمس لموت، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. آيتان من آيات الله، يعني رب العالمين يأتي بهما لأسباب ستذكر فيما بعد إلى التخويف، لا ينكسفان للشمس ولا للقمر لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. لا تقولوا مات فلان أو ولد فلان، لا، كل ذلك باطل، أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، يبطل الجاهلية ويبطل كل مآثر الجاهلية ويبطل كل ظنون الجاهلية صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تكون العقول لله عز وجل وحده، وإنما لا تكون العقول مقيدة بآراء جاهلية وظنون جاهلية، تكون العقول متحررة لا يأسرها إلا الدليل فقط، لا يقيد العقل إلا البرهان وإلا الدليل، غير كده غير هذه الأمور لا. العقل حر، ما معنى كلمة حر؟ لا نقصد الحرية التي يدعيها الدجالون، زي قلنا مقيد بالبراهين من الكتاب والسنة، مقيد بشرع الله عز وجل، يبقى حر من كل شيء إلا من قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، طبعا البعض يريد أن يكون العقل متحررا من الدين، هذا والعياذ بالله عدوان على العقل الذاتي، عدوان على العقل الذاتي، لأن العقل ليس حرا حرية مطلقة، ولا يستطيع الإنسان أن يكون حرا حرية مطلقة، لأنه هو عبد وعقله عبد وكل أجزائه عبد لله سبحانه وتعالى. ثم العقل لا يستطيع أن يفكر في الأمور التي اصطلح عليها المتكلمون والفلاسفة بتسميتها الميتافيزيقا، التي خارج الطبيعة. طب الأمور التي خارج المشاهد، عالم الشهادة، كيف يستطيع العقل أن يعرفها؟ ده علم غيب، وعالم الغيب لابد وأن تقيسه على عالم الشهادة، فكيف تقيس ما غاب على ما حضر وأنت لا تعلم حقيقة هذا الغائب؟ ولذلك لا تقيس الملائكة على الحاضر، لا تقيس الجن على الإنس، فما بالكم برب الجن والإنس والبشر، كيف يقاس بالناس؟ ولذلك الأمور الغيبية نسلم فيها لأمر الشرع، نسلم فيها لخبر الشرع، والعقل تابع للشرع. فيقول: وفي حديث آخر في الصحيحين: فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي الكسوف، تظل تصلي. ولذلك السنة أن الإنسان يظل على صلاته، لا ينتهي من الصلاة إلا حينما ينجلي الكسوف أو الخسوف، واضح؟ وإن لم يستطع وكان الكسوف طويلا وهو لا يستطيع أن يطيل الصلاة في هذه الفترة الطويلة، ماذا يفعل؟ يصلي، وبعد أن يسلم بالناس والكسوف ما زال يجلس ليدعو ربه ويذكر الله عز وجل ويستغفر الله، فيظل في دعاء واستغفار، لأنه لم يقل صلوا فقط، بل قال: فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فإن لم تستطع أن تصلي طوال الفترة فعليك أن تضم إليه ماذا؟ الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. قال وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وأهم الصلاة كما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول انتهى من الصلاة التي صلاها وقد انجلت الشمس، انجلت الشمس في أثناء صلاته لأنه أطال جدا فلم ينتهي إلا إذا انجلت الشمس. وطبعا هذه الروايات التي يرويها المؤلف طبعا كلها جاءت في حادثة واحدة، لأنه لم يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كسوف إلا إيه مرة واحدة. قال فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف، يجري الكسوف والخسوف على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر. لماذا يجري الله على الشمس والقمر الكسوف والخسوف؟ قال ليعتبر العباد، ليعتبر العباد من أجل العبرة، اتخاذ العبرة والدرس المستفاد. قال ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات، يعني رب العالمين فعل هذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، كان في مناظرة مع الصابئة الذين يعبدون النجوم والكواكب، فقال هذا ربي هذا سأسلم لكم أن هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. في الأول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لمن يعبد هذا الكوكب سنسلم بأن هذا ربي هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين كيف أعبده، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، تعالى هذا أكبر آية أكبر من آيات الكواكب، هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه. فهذا دل على أن المسألة كانت إيه مناظرة ومحاجة، لم يكن كما يقول البعض إن إبراهيم كان يبحث عن إلهي، معاذ الله، القرآن يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين، فهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبحث عن ربه ويبحث إنه كان على الفطرة فلم تدنس فطرته كسائر الأنبياء والمرسلين، لا يوجد نبي ولا رسول وقع في الشرك والعياذ بالله. إياكم أن تظنوا أن بعض الأنبياء أو المشركين وقعوا في الشرك والعياذ بالله، ما فيش نبي ولا رسول، لا يوجد نبي، أنا قلت هذا ولا قلت إيه؟ قلت لا يوجد نبي ولا رسول، أعيدها مرة أخرى عشان أصلح العبارة، لا تتصوروا أنه يوجد نبي أو رسول وقع في الشرك، يستحيل والعياذ بالله أن يقع في الشرك نبي من أنبياء الله أو رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكيف يتدنس الإنسان بالشرك والعياذ بالله ثم يكون نبيا لله. قال وفي صحيح قال فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة. الحي يموت ويميت الحي ويحيي الموتى، وكذلك هذه المخلوقات يحدث لا تغير، من الذي يغير؟ رب العالمين الذي لا يتغير، يحدث لا نقص، من الذي ينقصها؟ ربها سبحانه الذي لا ينقص سبحانه وتعالى، إنما هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالشمس والقمر آيات من آيات الله غير خالقة وليست ربة وليست إله، وإنما الإله هو الواحد الأحد الذي صنع المخلوقات ودبر أمرها، والخالق سبحانه وهو الفاطر سبحانه. قال ووقت صلاة الكسوف، متى صلاة الكسوف؟ واحد يقول لك ساعة صلاة العيد، لا طبعا، أو ساعة صلاة كذا، لا، صلاة الكسوف اسمها صلاة الكسوف، صلاة أضيفت إلى سببها، وسببها هو الكسوف أو الخسوف، فلا نصلي إلا إذا انكسفت. يعني مثلا يقول لك إيه، في كسوف سيكون يوم مثلا الجمعة الساعة مثلا الساعة 10 الصبح، يجي الناس يستعد ويقول لك يلا نصلي، نصلي إيه الكسوف الساعة كم؟ الساعة 10. طب بصيت الشمس زي ما هي موجودة في السماء، ما ينفعش، لا تصلي إلا إذا حدث الكسوف فتصلي، فإذا انجلى الكسوف انتهت الصلاة. واضح الكلام؟ يبقى الصلاة مرتبطة بالكسوف. أو القمر خسف الساعة مثلا 7، هنصلي من 7، أما انخسف ونطيل في الصلاة حتى تنجلي الآية. فإذا هو صلاة مرتبطة بماذا؟ بسببها، ولذلك أضيفت إلى سببها صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، سبب الصلاة التي سببها الكسوف والخسوف. فقال وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله، مش عشان العالم الفلاني قال ولا لأ، لقوله، قول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم أي شيئا من ذلك فصلوا. متفق عليه، إذا رأيتم شيئا من الكسوف أو الخسوف. وفي حديث آخر وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. أرأيتم؟ الصلاة مرتبطة بالرؤية، واضح؟ الصلاة مرتبطة برؤية الايه؟ الكسوف أو الخسوف. فصلوا، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. قال ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي. يعني احنا لما تكلمنا قبل ذلك عن بعض الصلوات قلنا لو جاء الإنسان في صلاة العيد وجد الإمام انتهى من الصلاة ممكن يعمل ايه؟ يقضي الصلاة. طب واحد جاء متأخر فوجد صلاة الكسوف انتهت والشمس لا انجلت، انجلى الكسوف وظهرت الشمس أو القمر، ماذا يفعل؟ ينفع جدا يا اخوانا اللي يجيب تليفون من فضلكم يقفله ان كان هيسجل بيه، ما فوقش واحد بيغني واحد كده غلط. فبالنسبة لصلاة الكسوف، جاء فوجد الإمام قد انتهى من الصلاة، انتهى من الصلاة ومن الممكن أن الشمس لم تنجلي بعد، ممكن يصلي لأنه سيصلي في وقت الكسوف، لكن لو انجلت يقول أقضيها لا تقضى. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها سبب والسبب قد زال، سبب الصلاة قد زال، فكيف يصلي الإنسان صلاة سببها قد زال؟ ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فإن محلها إيه؟ هو ساعة الكسوف. قال فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، أنت ما دريتش ده كان فيه خسوف في القمر. احنا طبعا أصبحنا في زمن ما بنبصش للسماء، في حد فيكم بيفتكر يبص للسماء بجد؟ يعني قول لي آخر مرة بصيت للسماء في الليل إمتى؟ آخر مرة كده افتكر. إحنا فوتنا بالأضواء الطبيعية والحياة المدنية والحضارة الحديثة أغرتنا، فأصبحنا لا ننظر إلى السماء. افتكر نفسك كده نظرت للسماء متى؟ متى نظرت للسماء؟ واضح؟ ولذلك نحن لا نعلم بخسوف القمر إلا حينما يعني نجد على يذكر ذلك في وسائل الإعلام صح؟ يكون المرصد مرصد حلوان أو غيره قال لنا، لكن من منكم رأى القمر إلا لو نظر مثلا؟ ومن الممكن ما انتش عارف النهاردة إيه، فممكن لو بصيت ما لقيتش القمر أصلا تقول إيه، ما القمر إحنا لسه في أول الشهر أو الشهر خلص، ممكن يكون ليلة 14 وإنت مش عارف، ما انت ماشي بالإيه بالقانون اللي يوليا ويونيا وأغسطس مش كده ولا إيه، ملكش دعوة أنت بالشهور العربية، فممكن نكون في نصف الشهر وانت فاكر نفسك الشهر خلص، فمالكش دعوة بالقمر بقى خلاص، واخدين بالكم خلاص انقطعت علاقتنا بهذه الامور. فبيقول هنا الشيخ ايه، ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فان تجلى الكسوف قبل ان يعلموا به لم يصلوا. يعني يجي يقول لك ايه، تقول له ده كان على فكرة كان فيه خسوف في القمر النهاردة وعدى بجد، اه بجد، طب تعالوا نصلي، ما خلاص ظهر القمر، انت فين يا عم الحاج، ما فيش، ما خلاص انت. فدي امور محتاجة النظر إلى السماء. قال وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهم. والغريب يحدث الكسوف هو قرف الجرنان إن حصل كسوف، يجمع الناس وقال لجماعة الصلاة جماعة تعالوا نصلي والشمس طالعة وصلى الكسوف. هي مسألة فولكلور شعبي يعني، مش فولكلور هي مثلا ولا مهرجان. الكسوف لن يظهر مثلا إلا في بلد مثلا في الصين، هو صلى هنا في مصر ما ينفعش. يقول لك انهم صلوا في السعودية، السعودية حدث فيها الكسوف، لكن عندك انت مفيش كسوف، ولا انت بتجامل؟ المسألة مش عزة. انتوا واخدين بالكم دي صلاة مرتبطة بايه؟ بسبب، السبب لما يحدث. ولذلك هنصلي النهاردة، يقول لك هنصلي الساعة كذا، طب ما الشمس منورة والدنيا منورة، لما تبقى تنكسف الشمس تبقى تصلي مش كده. فيقول وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين. كيفية الصلاة بقى، يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء، فيها جهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ويقرأ وكذلك الصلوات الجماعة في النهار فيها جهر. ولا في صلاة جماعة، صلاة الجماعة التي تكون نهارية وفيها خطبة فيها ايه يا اخوانا؟ فيها جهر. الصلوات التي تكون فيها جماعة وفيها خطبة تكون دائما ايه يا اخوانا؟ فيها جهر، تمام؟ فقال وصفة صلاة الكسوف ان يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء، ويقرأ في الركعة الاولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة او قدرها كسورة البقرة. من اين عرفنا ذلك؟ لأنه جاء ذلك قالوا قرأ قدر قراءة سورة البقرة، قرأ قدر سورة البقرة، وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كغيرها من الصلوات، ويطيل طبعا في قوله في الثناء على الله تعالى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه من الركوع قريبا من القراءة. ثم في بقية الصلوات ماذا يفعل؟ يعمل إيه لما بيقوم من الركوع؟ بيسجد بعد كده؟ لا، ده هيقرأ، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد كغيرها من الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، لكن في الركعة الثانية الركوع الثاني القراءة بعد الركوع الأول بعد ما يركع ويقوم يقرأ قراءة يا أخوانا طويلة ولكن أدنى من قراءة الإيه القراءة الأولى، وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران. يعني لو كانت الركعة الأولى قدر البقرة يبقى الثانية تكون بقدر إيه آل عمران مثلا، ثم يرقع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد سجدتين طويلتين. يبقى الصلاة ركعتين مثل أي صلاة؟ مثل صلاة الجمعة، ولكن الفرق في أمرين: إطالة القراءة جدا، والأمر الثاني إيه؟ في كل ركوع ركوعين وسجودين. يبقى الركعة فيها ركوعين وفيها زي ما بتسجد سجدتين بتركع ركعتين. وضحت المسألة؟ زي ما بتسجد سجدتين بتركع ركعتين. قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما روي ذلك عنه من طرق، بعضها في الصحيحين، يعني بعض هذه الطرق في الصحيحين. وكما قلت لكم الشيخ الألباني أورد ذلك في جزء الكسوف عن 20 إيه؟ صحابي، عن 20 صحابيا، منها ما روت عائشة رضي الله عنها، هذا حديث متفق عليه، أن الشمس خسفت أو كسفت وخسفت. استعمل الرواة الخسوف والكسوف بمعنى واحد، أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه. صف الناس ولا الناس؟ الناس، يعني اصطف، صف الناس يعني اصطف الناس، الفعل فاعله الناس، لم يكن صف الرسول الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، يعني قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، مش كده؟ ثم قام من الركوع ثم سجد ثم قام من السجود ثم سجد ثم تشهد. قال: ويسن أن تصلى في جماعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يسن أن تصلى في جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل، لكن فعلها جماعة أفضل. يبقى السنة أنها تصلى كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي فعلها. طيب، بالنسبة للنساء مثلا في البيوت لم تستطع المرأة أن تذهب إلى المسجد، فلتصلي في بيتها بهيئة الصلاة، وإن لم تستطع أن تطيل فلتصلي على قدر ما تصلي، ثم بقية وقت الكسوف أو الخسوف تقضيه في ماذا؟ في الذكر وفي الدعاء وفي الاستغفار وهكذا، تمام؟ يبقى أعمال الصالحات، ويتصدق الإنسان ويفعل الخيرات حتى يدفع عن نفسه أسباب، لأن أسباب العذاب جاءت، فليدفع عن نفسه أثر هذه الأسباب وهي العذاب، سلمنا الله وإياكم. ولذلك كذلك لو كان بعض الناس لا يستطيع أن يأتي لسبب من الأسباب إلى المسجد، من الممكن أن يصلي في منزله، يعني معنى ذلك أنه من الممكن أن تصلى صلاة ليست كصلاة الجمعة، ينبغي أن تكون جماعة وهكذا، ولكن هذه هي الهيئة التي كانت عليها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا تصلى في المصلى كصلاة العيد أو كصلاة الاستسقاء، ولكنها تصلى أين؟ في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها في المسجد. فقال: ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. سؤال جايلي بيقول للأخ، بيقول فيه: كيف إذا اجتمع وقت الكسوف ووقت صلاة الجمعة، وكيف نجمع بين الوقتين؟ حدث هذا منذ على ما أذكر حوالي ثلاث سنوات تقريبا حدث معنا هنا، وكانت الكسوف مثلا كان الساعة تقريبا 10 أو شيء من هذا القبيل، فجئنا للصلاة وصلينا صلاة الكسوف كما سمعتم، وأطال الإمام بالناس والناس جاءت الحمد لله جاءت بدري، وصلى الإمام ظل يصلي بنا إلى أن يعني دخل وقت الجمعة. تمام، طبعا كان الشمس لم يكن الكسوف قد انتهى، ولم يكن كسوفا كاملا، ولكن كان كسوفا جزئيا. إذن هو كسوف سواء كان جزئيا أو حلقيا، بحيث تكون مثلا القمر في المنتصف وتصبح الشمس دائرة كدائرة اللهب حوله، يبقى في أسود جسم معتم في المنتصف وحوله دائرة منيرة أو مشتعلة، هذا هو الكسوف الإيه يا أخوانا؟ الحلقي. أما الجزء فبيكون جزء من الشمس، أما الكل فالشمس تختفي تماما والدنيا تسود وتصبح ليلا. تمام، واضح الكلام؟ فطالما حدث كان كسوف جزئي، جزء من الشمس، ولذلك كان الجو كأننا المغرب، واخدين بالكم؟ ذهب ضوء الشمس. المهم بعد ما انتهى الإمام، وكانت الشمس لسه ما انتهيش كسوفها، بمجرد انتهاء الإمام، ما احنا السنة هنا ايه؟ ها، انك تظل على صلاة وعبادة. طلعت خطبت الجمعة وجمعت بين خطبة الجمعة وخطبة الكسوف، فأصبحت الخطبة موضوعها موضوع الكسوف والآيات والتخويف وفقه الكسوف. واضح؟ ونزلنا صلينا الجمعة، على ما انتهينا من صلاة الجمعة والخطبة كان وقت الكسوف انجلى. فالجمع بين الأمرين ليس أمرا صعبا، يعني الأخ اللي بيسأل بيقول لو اجتمع الأمرين اجتمع معانا هنا وعالجنا بهذا الأسلوب، صلينا صلاة الكسوف ثم لم نجعل الخطبة مستقلة، وإنما خطبنا خطبة الجمعة وجعلناها أدمجناها، أدمجنا فيها، لأن القصد من خطبة الكسوف إيه؟ الوعظ والدعوة إلى الناس. طب خطبة الجمعة هتقوم بهذا الأمر وأشمل وأكمل، ثم بعد ذلك قمنا بصلاة الإيه؟ الجمعة. واضح الأمر؟ هذا ما حدث هنا من حوالي على ما أذكر ثلاث سنوات تقريبا. ثم قال: ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطأ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة متى؟ لما انجلت الشمس، يعني الكسوف ايه؟ انت لأنه أطال جدا في الصلاة. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذن عدة أمور ستحدث في ذلك الوقت، ليست الصلاة وحدها، ومن هذا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خطبة المقصود منها أن يذكر الإنسان الناس برب العالمين، وأن يعرفهم قوة الله وقدرته سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى ذو عقاب أليم وغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يذكر الناس بالله ويحبب الناس في الله ويخوف الناس عقاب الله سبحانه وتعالى، ويذكر الناس بالجنة ويذكر الناس بالنار، ويدعو الناس إلى الصدقة ويدعوهم إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى عمل الحسنات الماحية، وهكذا. يبقى الأمر بيدور حول هذه الأمور كما كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت كما قلت لكم، الشيخ الألباني أورد الخطبة كاملة بجميع رواياتها وقام بجمعها رحمة الله عليه في جزئه في الكسوف. فقال المؤلف هنا حفظه الله: فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف يعمل إيه بقى؟ ذكر الله ودعاه حتى ينجلي ولا يعيد الصلاة. يعني ما يجيش يقول لك ده لسه في كسوف تعالوا نصلي تاني، لا، يفعل أفعال أخرى من أفعال الطاعات التي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهي ماذا يا أخوانا؟ وهي ماذا؟ الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة والصدقة. قال: وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها. لا تقطع الصلاة، واحد يقول له خلاص الكسوف الحمد لله يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، يكمل إيه يا أخوانا؟ الصلاة، ما يكونش مثلا في الركوع ولا حاجة خلاص، لا، لابد وأن تتمم الإيه؟ الصلاة، ولكن تخفف في القراءة. قال ولا يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. دخلت في العمل تقول محله راح، لا انت دخلت فيه في وقته فلتستمر حتى تتمه. قال فالصلاة تكون وقت الكسوف لقوله حتى ينجلي وقوله حتى يكشف ما بكم، حتى يكشف ما بكم، كله صحيح موجود في صحيح الإمام البخاري. كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية وننهي هذا المجلس إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكسوف يطول زمانه طارة. رجل كان فاهما وكان واعيا وكان دارسا لهذه العلوم رحمة الله عليه، شيخ الإسلام من الناس التي هضمت ثقافة عصرها، كان ملما رحمة الله عليه بثقافة عصره وبعلوم عصره، فيقول والكسوف يطول زمانه طارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، بحسب ما يكسف منه، هل يكون كسوفا كليا أو جزئيا، على حسب يكون إيه الفترة التي تنكسفها الشمس أو القمر، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها. فإذا عظم الكسوف يعني اختفى قرص الشمس أو القمر كليا طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطال جدا لأنه كان كسوف إيه كل، لأن الدنيا عظمت، واخدين بالكم؟ فشوف شيخ الإسلام بيقول لك على قدر الكسوف، لأنه طارة يطول وطارة إيه يقصر. قال فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، يعني لو زال السبب تخفف في الصلاة. وكذا إذا علم أنه لا يطول، لو كان على علم أعلمه المتخصصون بأن هذا الكسوف، والشيخ الإسلام يقول لك وكذا إذا علم أنه لا يطول، معنى ذلك أن أهل عصره من أهل العلم بالفلك كانوا يستطيعون أن يدركوا الكسوف الطويل من الكسوف الإيه القصير. واضحة المسألة ولا لا يا إخواننا؟ يعني هذه الأمور، لأن العلوم كما تعلمون العلوم التجريبية علوم تراكمية ولا إيه؟ يعني إياكم أن تظنوا أن العلوم التي العالم يتفيأ ظلالها الآن اكتشفت في القرن العشرين، لا، هذا خطأ جسيم. ولذلك العلم ليس ملكا لأحد، العلوم التجريبية والصناعات وهذه الأمور يقول لك ملك الأوروبي، الحضارة الغربية لك منها مسيطرة، ولكن هذه الأمور شارك فيها العالم كله من آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمان الناس اليوم. هذه العلوم التجريبية اسمها تجريبية، فهي علوم إيه ها؟ تراكمية. يعني الطيران هذا الذي حدث من أيام عباس بن فرناس، مش كده ولا إيه؟ كان الإنسان يحاول أن يطير، تجربة تفشل، تجربة كذا لكن في النهاية، ولذلك هل الصاروخ الذي تتم صناعته في هذه الأيام الصانع له والذي اخترعه؟ لا، الصناع في هذا العصر ربما أضاف إليه بصمة، وبصمة من الجيل السابق، وبصمات من الذي قبله، والطائرة الحالية هل هذه تعد مثلا صناعة مثلا شركة كذا؟ الشركة كذا اللي عملتها؟ شركة كذا وضعت عليها بصمات معينة أو تعديلات، وإلا فإن هذا الأمر ها منذ أن بدأ الطيران. وإذا الخبرة تراكمية، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني المجلد الكتاب ده اللي طبع، أما يطلع كتاب بهذا الجمال، هل بدأت المطابع إخراج الكتب بهذا الأسلوب؟ وإنما خبرة تراكمية، المكبر الصوت خبرة تراكمية، التليفون، الكمبيوتر، وكل يوم زي ما انتم شايفين الاجهزة بيحدث فيها شيء من التطور، فهذه تعتبر تراكم خبرات لجميع اجيال الدنيا. ولذلك العلوم ليست مجنسة بجنسية معينة يقال عليها انها مصنوعة في امريكا، لا، كل العلوم دي شارك فيها مين؟ ولكن هنا كل الامم وكل الشعوب، ولكن بعض الشعوب ربما في بعض العصور قد تكون مساهمتها أكبر من مساهمة أناس آخرين في بلدان أخرى. يعني مثلا ممكن تجد إن اليابان مثلا في وقت معين، لكن اليابان قبل كده كانت إيه؟ العرب كانت لهم مشاركات هائلة في زمان ما، وكان الأوروبيون يعيشون في ظلمات القرون الوسطى وكلمة القرون الوسطى اللي العلمانيون دايما يرددونها الآن لا علاقة لنا بها. كلمة القرون الوسطى المظلمة وظلام القرون الوسطى ما لناش احنا علاقة به، لان القرون الوسطى كانت بالنسبة لنا احنا لما نيجي ننظر الى القرون الوسطى اللي بيتكلموا عنها المجرمون، القرون الوسطى دي بتعرفوا مين على رأسها؟ محمد عليه الصلاة والسلام. عشان ما تقولوش كلام زي البغبغوات البغبغان وبترددوه ما انتوش واخدين بالكم منه. القرون الوسطى دي كانت بالنسبة للعرب اعظم العصور، كان فيها نور الوحي الاعلى، ثم خلافة الراشدة، ثم مش كده ولا ايه؟ لكن في الوقت ده كانوا هم عندهم ظلام، فهم بيقيسوا لك العصور الوسطى عصور الظلمات، لان هم اللي كانوا عايشين في الظلمات. ما تجيش انت تقول هيرجعونا للعصور الوسطى، لا، العصور الوسطى بالنسبة لنا احنا كانت ايه؟ احنا العصور اللي احنا فيها دي، العصور اللي احنا فيها دي ربنا يسلم احنا اللي تأخرنا وتخلفنا فيها. لكن العصور التي يشيرون اليها على انها كانت الوسطى، كانت الأمة الإسلامية هي الأمة الأولى. كان يعني إذا قلنا عن نفسنا دلوقتي العالم الثالث أو العالم المتخلف، كان المسلمون في أزمنة العصور الوسطى هم العالم الإيه؟ الأول. من علمهم أضاءت الدنيا، ومن أخلاقهم انقمعت شهوات العالمين. كانت الفتوحات في ذلك الزمان. عشان بس تبقى واخد بالك ما ترددش بعض العبارات التي يرددها العلمانيون الذين يتأكلون على موائد الغربيين، والذين لسان حالهم كما قال القرآن الكريم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهنا بيقول رحمة الله عليه وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول، أي الكسوف، وإن خف قبل الصلاة وجدته يخفف، بدأ يخف، شرع فيها وأوجز يخفف في الصلاة. يعني إذا على ما اجتمعنا وعلمنا كانت بدأت الشمس إيه أو القمر الخسوف يزول شيئا، يبقى الصلاة خفيفة ولا تطيل في الصلاة. لازم فقهك يكون متوائم مع إيه يا أخوانا؟ مع الظروف. قال شرع فيها وأوجز، وعليه هذا الكلام ليس كلام ابن تيمية، وعليه جماهير أهل العلم، ده مذهب الجمهور. قال لأنها شرعت صلاة الكسوف لعلة، لأنها شرعت لعلة وقد زالت، أي زالت العلة، وإن تجلى قبلها لم يصلي. واضح الكلام كده؟ بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.